تفسير سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانكو بالله يا مجع إلهي أن حريست جود يا مدى جارهانات بن حريست. لا أقسم بهذا البلد. الله وحكو دارت مجالة مكة بركيسا. وأنت حل بهذا البلد. نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو حلالي إنات كدقاشد مكة لحديدة. ووالد وما ولد. يوحان كلو كدارت مد وحد لي يوحد لي أردن. لقد خلقنا الإنسان في كبد. يا الله وأبو ريدتك يجو مري يشدوين يدباتوين. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. ما وحو ملين يا قالك إن أذن قفنا أودي كرين أقاب تيسا. يقول أهلكت مالا لبدا. قالك وحوده وحن بحي حول أبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ما وحو ملين يا قالك إن أنقفنا أركين. ألم نجعل له عينين. ميانا أويل لبين دوت. ولسانا وشفتين. يا عرب يا لباب الشموت. وهديناه النجدين. وميانا نعدين لبدا جد كان خير كي كان شركة. فلقتحم العقبة. إنسان كي موكب حي حوله سوحي ككرنا يدبك آخره. وما أدراك ما العقبة. محاكو قيسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيته عقبته. فك رقبة. عقبت أسوحا لقاقود بكرا إلا لي ما دو أعمال وناكسن سيدا أبدون لحريه. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يقود لقود يمالين أي قاجدو درنتهي. يتيما ذا مقربة. أقون قرابة. أو مسكينا ذا متربة. أما مسكين دول كيالاؤهم وحبهي سنين. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. كدبنا أكمدنا غدوكو الرمي حق أي صدر دار ما السبر كي نحريس الشدى. أولئك أصحاب الميمنة. كواسنا وكوا كتاب كودا مدك تلقسي يدنك مدكنا مريهاية. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. هو كقالوا بآيات كأنك وكوا كتاب كودا بدحنا لقسينا يعنك بدحنا مريهاية. عليهم نار مؤصدة. وحان لغو أبا المري نار دبو ليس. الله أكبر الله أكبر لا سورة بلد ومكية لباطن أيضا ضيينك كوبان تهوانا سورة السقاشنادي ترتيب القرآن كريمك. سورة البلد الله سبحانه وتعالى وحو كدارت مقالة مكة بركيسا أهنا مقالة حبيبك صلى الله عليه وسلم كل شيء وانا مقالة لقصه بحي النبي عليه الصلاة والسلام قبلة مسلمين تركوتا الله سيدا درات وإنا وإنينو. سورة البلد وحي نوع الدين إساء إن إنسان كنب يشد كتري إنتو نول يهي وحي كلو نوع الدين إساء إن الله سبحانه وتعالى كأود وين يهي إذكستو حق لدقاشة. سورة البلد الله سبحانه وتعالى داتك وحو كقل دستي نعموين بدا سيدا إندها عربك بشماها إيا حق إيا باطل كولوك لعدي إنسان كوحو مدن يهي مرول بالنعمد إلهي سبحانه وتعالى إنو كشكر يسير إلهي سبحانه وتعالى إنو كزياديو. سورة البلدات كوحي وقيب سلبا قيب وقيب نفت إذا كبد بادي سعذاب كإلهي كواسو كشقي إحسان كخلقك كدي مركي الله سبحانه وتعالى الرميين سبر كي نحريس شدن يسدر دارمين كواسي وكوا مدك تمري كوا سكجالو بآيات كإله سبحانه وتعالى وكوا جدك حنمري كوا سوحا لقد بولي نار إله سبحانه وتعالى نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ها هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.